بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في التنجيم، وهو نوع من أنواع السحر أيضا كما كالأنواع السابقة. يمكن أن يدخل التنجيم في أنواع السحر، وقد تقدم حديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فهو نوع من السحر، لكن نرجع البدء به حتى نراجع مسألة أتى بها الشيخ فهد وفقه الله. كان سائل سأل، ما أدري في هذا الموضع ولا في مواضع، أي طبعا، كان سائل قال يعني الجلوس للعزاء، ذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يبيح الجلوس للعزاء، فأنكرت ذلك، لأن المعروف عن الفقهاء والعلماء أنهم يقولون ويكره الجلوس لها، ويكره الجلوس لها. بعضهم يعني يحدد هذا بثلاثة أيام أو أكثر، لكن الصحيح أن الجلوس للتعزية، لمجرد التعزية، يعني كما ذهب إليه العلماء يكره. وما ذكره الشيخ لا يتناول الجلوس هنا، وإن كان يعني الحقيقة فيه إشارة إلى هذا، لكن نقرأ ما يعني ذكر عن الشيخ أو دون عن الشيخ رحمه الله. قال: حكم حضور مجلس العزاء والجلوس فيه. السؤال: هل يجوز حضور مجلس العزاء والجلوس معهم؟ الجواب: إذا حضر المسلم وعزى أهل الميت فذلك مستحب لما فيه من الجبر لهم والتعزية، وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم. لاحظوا، الشيخ لم يجب، الشيخ ما أجاب عن السؤال، لأن السؤال هل يجوز يعني حضور مجلس العزاء والجلوس معهم، يعني كأنه يقول هل يجوز الجلوس للعزاء. الشيخ لم يجب عن هذا، وإنما يعني ذكر ما هو مستحب، أن يذهب المسلم ويعزيهم ويجبر خواطرهم، وإذا جلس عندهم شرف فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس بذلك، لأن يعني عياف القهوة أو الشاي مما يعني يوقع في النفوس بعض الوحشة، هذا لا بأس به، يعني هو لا يخالف كلام الفقهاء، فقهاء الحنابلة خاصة حين يقولون ويكره الجلوس لها. يقول: ما رأي سماحتكم في من يجلس بالمنزل لاستقبال المعزين، مع العلم أن كثيرا من المعزين لا يتمكنون من القيام بالعزاء إلا في المنزل؟ لاحظ، يعني السؤال نفسه مهد، يعني كان مهد الإجابة. الشيخ يقول: لا أعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة، وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن. نعرف بعض المشايخ إذا توفي، أو بعض طلبة العلم إذا توفي يعني لهم قريب، يقفلون الباب ويسافرون، ما يستقبلون أحد، خشية من الوقوع في الكراهية. على كل حال الشيخ نفسه جوابه أيضا جواب العالم لا شك، يقول لا أعلم بأسا، وهذا حق يعني في حق، يجاوب بما يعني يعلم، وعلل ذلك بأن هذا إعانة يعني على أداء السنة. الموضع الثالث وظنه يعني يبين يفصل في الموضوع، يقول تقام مراسم العزاء فيتجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل، وتوضع بعض المصابيح الكهربائية تشبه تلك التي في الأفراح، ويصطف أهل المتوفى ويمر الذين يريدون تعزيتهم يمرون عليهم واحدا بعد الآخر، ويضع كل منهم يده على صدر كل فرد من أهل المتوفى ويقول له عظم الله أجرك، فعل هذا الاجتماع وهذا الفعل مطابق للسنة؟ وإذا لم يوافق السنة فما هي السنة في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نشرت يعني في المجلة العربية. يقول هذا العمل ليس مطابقا للسنة. الشيخ جوابه يقول هذا العمل ليس مطابقا للسنة، عمل سرادق وكهارب وخيام يقول هذا العمل ليس مطابقا للسنة، ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، وإنما السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع. إذن هو مطابق لقول من يقول يكره الجلوس لها، أي نعم، وإنما يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة في أي مكان، يعني ما هو بلازم إلا في البيت، حتى لو قابله في الطريق أو في المسجد أو كفى، أو في المقبرة بعد أن تدفن، أين سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها، وإذا قابله شرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب مثل عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وجور مصيبتك، وإذا كان المسلم الميت مسلما دعا له بالمغفرة والرحمة، وهكذا النساء فيما بينهن يعزي بعضهن بعضا، ويعزي الرجل المرأة والمرأة الرجل، لكن من دون خلوة ولا مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما له. وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير وسلم. يعني إذا كانت محرم فلا بأس بالمصافحة ولا نعم. هنا في سؤال آخر مثل هذا، حكم جلوس أهل الميت 3 أيام للتعزية. السؤال: بعض أهل الميت يجلسون 3 أيام، فما حكم ذلك؟ الجواب: إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله تعالى، إن شاء الله حتى لا يتعبوا الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة. السؤال: في بعض البلدان إذا مات الميت يجتمعون في بيت الميت 3 أيام يصلون ويدعون له، فما حكم هذا؟ الجواب: الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة، وهكذا الصلاة في البيت لا تجوز، بل على الرجال الصلاة في المسجد مع الجماعة، وإنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء لهم والترحم على ميتهم. أما أن يجتمعوا لإقامة مأتم بقراءة خاصة أو أدعية خاصة أو غير ذلك فذلك بدعة، ولو كان هذا خيرا لسبقنا إليه سلفنا الصالح، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، فقد قتل جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم في معركة مؤتة، فجاءه الخبر عليه الصلاة والسلام من الوحي بذلك، فنعاهم للصحابة وأخبرهم بموتهم وترضى عنهم ودعا لهم ولم يتخذ لهم مأتما. وكذلك الصحابة من بعده لم يفعلوا شيئا من ذلك، فقد مات الصديق رضي الله عنه ولم يتخذوا له مأتما، وقتل عمر رضي الله عنه وما جعلوا له مأتما، ولا جمع الناس ليقرأوا القرآن، وقتل عثمان بعد ذلك وعلي رضي الله عنهما، فما فعل الصحابة رضي الله عنهم لهما شيئا من ذلك. وإنما السنة أن يصنع الطعام، أن يصنع الطعام لأهل الميت، أو أن يصنع الطعام لأهل الميت من أقاربهم، أن يصنع الطعام لأهل الميت من أقاربهم أو جيرانهم فيبعث إليهم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه نعي جعفر فقال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي، هذا هو المشروع. أما أن يحملوا أن يحملوا بلاء مع بلائهم ويكلفوا ليضعوا طعاما للناس فهو خلاف السنة وهو بدعة، لما ذكرنا آنفا ولقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. كلام يعني نعم. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء وهي محرمة، والميت يعذب في قبره بما ينح عليه كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الحذر من ذلك. أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع العين فقط بدون نياحة. طبعا الميت يعذب بالنياحة بما ينح عليه إذا كان يرضى ذلك، يعني إذا كان يرضى ذلك أو يوصي به. أي نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال حكم إقامة وليمة يجتمع فيها المعزون. ما شاء الله، كل هذا أشياء مفيدة. قال السؤال ما حكم ما جرت به عادة بعض الناس من ذبح الإبل والغنم وإقامة وليمة عند موت الميت يجتمع فيها المعزون وغيرهم ويقرأ فيها القرآن؟ الجواب هذا كله بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الشهير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. طبعا النياحة محرمة. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وإنما المشروع أن يصنع الطعام لأهل الميت ويبعث به إليهم من أقاربهم أو جيرانهم أو غيرهم، لكونهم قد شغلوا بالمصيبة عن إعداد الطعام لأنفسهم، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وهذا العمل مع كونه بدعة فيه أيضا تكليف أهل الميت وإتعابهم مع مصيبتهم وإضاعة أموالهم في غير حق، والله المستعان. يقول إذا كان الإطعام لأهل الميت ذبيحة فما الحكم فيها؟ لا بأس. قال الجواب لا بأس، ويعمله لهم الجيران أو الأقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه طعاما لما جاء خبر موته بالشام، فقال إنه قد أتاهم ما يشغلهم. أهل الميت لا يصنعون للناس طعاما. السؤال لا يرسل لهم بعد حتى ما يروح، ما يذهب معها ويأكل معهم. لا اصلعوا، يعني هو كما قال الشيخ هنا نعم أن يصنع طعام لكونهم قال عن إعداد الطعام لأنفسهم، أي نعم لا بأس، ويعمله لهم الجيران أو الأقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم طبعا يصنعوا له ويبعث به إليهم، الذبيحة دي نفسها تصنع ويبعث بها لهم. أي نعم أهل الميت لا يصنعون للناس طعاما. السؤال: إذا صنع أهل الميت لأنفسهم طعاما فهل يجوز؟ لا بأس إذا صنعوا لأنفسهم. الجواب: لا بأس إذا صنعوا لأنفسهم، ولكن لا يصنعوا ذلك للناس. إيه. والله يا أخي يعني ما يجري في مجالس العزاء الآن في شقاء وفي إتعاب لأهل الميت، حتى لو في القهوة، حتى لو في القهوة هذا يأتي وهذا يخرج، وكل من يأتي لازم تجدله ولازم يصب لهم، لازم يعني كلها حكم دعوة أهل الميت من يأكل معهم ما بعث لهم. إذا بعث لأهل الميت غداء وعشاء فاجتمع عليه الناس في بيت الميت هل هو من النياحة المحرمة؟ الجواب قال: ليس ذلك من النياحة، لأنهم لم يصنعوا، وإنما صنع ذلك لهم، ولا بأس أن يدعو من يأكل معهم من الطعام الذي بعث لهم، لأنه قد يكون كثيرا يزيد على حاجتهم. الكلام واضح وصحيح. بالنسبة للذبائح، أي للذبائح التي تذبح عند العزاء إذا أحضرها الشخص لأهل الميت ودعا عليها، ما الحكم فيها وما حكم الجلوس في العزاء معهم؟ قال الشيخ: الجواب: السنة لأقارب الميت وأصدقائه وجيرانه أن يبعثوا لأهل الميت طعاما حتى يريحوهم من تعب الطبخ، لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يبعثوا لآل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه طعاما لما جاء خبر موته، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد جاءهم ما يشغلهم. أما بعث الذبائح فهذا خلاف السنة، لأنه إتعاب لهم بذبحها وطبخها. لبعضهم نعم يبعث حية، يبعث غنم حي، فينبغي عدم فعل ذلك لأنه خلاف السنة. حكم دفع النقود لأهل الميت: بعض المعزين يدفع شيئا من المال لأهل الميت حسب قدرته، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: السنة أن يصنع لهم طعاما إذا تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر ابن أبي طالب يوم مؤتة قال لأهله: اصنعوا لأهل جعفر أو لأهل طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، فإذا صنعوا لهم طعاما ليأكلوا فهو حسن، أما إعطاؤهم النقود فهذا غير مشروع إلا إذا كانوا فقراء ومحتاجين، فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء، ولكن حتى إذا كانوا فقراء ومحتاجين لا يعطون وقت العزاء، ولكن في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم. حكم إقامة الولاء من تركة الميت، وهذه المصيبة بقى. أي نعم. قال: سؤال: يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم، وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى، ما حكم ذلك؟ وإذا وصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته، هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟ الجواب: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز، لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. عادات الاحتفال بعد موت أحد من الناس. الله المستعان. والله هذا الموضوع شيق وأخذ وقتنا، ما يخالف. نعم. سؤال: هناك في اليمن عادات يفعلها بعض الناس بعد موت أحد أقاربهم، فهم يضطرون إلى أن يستدينوا من أجل الاحتفالات والأكل والشرب وما أشبه ذلك، حتى وإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس، وليس لأهل الميت أن يقيموا احتفالا ولا يذبحوا ذبائح ويصنعوا طعاما للناس، كل هذا من البدع ومن أعمال الجاهلية، فالواجب تركه. وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالمشروع للمسلمين إذا مات الميت المسلم أن يسألوا الله له المغفرة والرحمة، وأن يتركوا هذه الاحتفالات الجاهلية، لكن يشرع لجيرانهم وأقاربهم أن يصنعوا لهم طعاما، لأنهم مشغولون بالمصيبة، لما ثبت من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في غزوة مؤتة في أرض الشام إلى المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، قال: لأنه أتاهم ما يشغلهم. أما أهل الميت فليس لهم صنع الطعام للناس لما تقدم، أما إذا صنعوا ذلك لأنفسهم أو لضيوف نزلوا بهم فلا بأس، يعني ضيوف غير معزين. حكم البذخ والإسراف في العزاء. ما حكم البذخ والإسراف في العزاء حيث يتكلف أهل الميت بإقامة الولائم للمعزين؟ وهناك عادة جرت مثل اليوم الثالث واليوم الثامن والأربعين بالنسبة للمعزين. الجواب: قال: هذا لا أصل له، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية، فلا يجوز للمعزين أن يقيموا الولائم للميت، لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين أو غير ذلك، هذه كلها بدعة وعادة جاهلية لا وجه لها، بل عليهم أن يحمدوا الله ويصبروا ويشكروه سبحانه وتعالى على ما قدر، ويسألوه سبحانه أن يصبرهم وأن يعينهم على تحمل المصيبة، ولكن لا يصنعون للناس طعاما. قال جرير بن عبد الله البجلي وهو صحابي جليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. تكرار الأجوبة يعني ذكرني توجيه للشيخ الله رحمة الله عليه، كنا في التوعية فكانت الأسئلة تتكرر، فكنت أقول قد أجبت، فقال بعد ذلك: حتى وإن كنت قد أجبت، إذا تكرر السؤال كرر الجواب، رحمة الله عليه. وهذا أبلغ وأحسن، لأن كل سائل يمكن ما سمع الجواب الأول. نعم. قال جرير: نعم، كان الصحابة، قال رحمه الله، كان الصحابة يعدون النياحة من المحرمات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنها، ولكن يشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يبعثوا لهم طعاما، لأنهم مشغولون بالمصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة بالأردن، أمر صلى الله عليه وسلم أهل بيته أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: إنه قد أتاهم ما يشغلهم. أما أهل الميت فلا يصنعوا طعاما، لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثالث ولا في الرابع ولا في العاشر ولا في غيره، لكن إذا صنعوا لأنفسهم أو لضيفهم طعاما فلا بأس. أما أن يجمعوا الناس للعزاء ويصنعوا لهم طعاما فلا يجوز لمخالفته للسنة. الأربعينيات والسنوات. نعم. قال: ما حكم العادات في العزاء من الولائم وقراءة القرآن والأربعينيات والسنوات وما شاكل ذلك؟ الجواب: قال: هذه العادات لا أصل لها في الشرع المطهر ولا أساس لها، بل هي من البدع ومن أمر الجاهلية. فإقامة وليمة إذا مات الميت يدعى إليها الجيران والأقارب وغيرهم لأجل العزاء بدعة لا تجوز، وهكذا إقامة هذه الأمور كل أسبوع أو على رأس السنة كلها من البدع الجاهلية. وإنما المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب والقول كما قال الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقد وعدهم الله خيرا كثيرا، فقال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: ولا حرج عليهم أن يصنعوا لأنفسهم الطعام العادي لأكلهم وحاجاتهم، وهكذا إذا نزل بهم ضيف لا حرج عليهم أن يصنعوا له طعاما يناسبه لعموم الأدلة في ذلك، ويشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم طعاما يرسلونه إليهم، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام أنه قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فدل ذلك على مشروعية إرسال الطعام إلى أهل الميت من أقاربهم أو غيرهم أيام المصيبة. ثم إن المعزين الذين يأتون يعني غير ضيوف، يأتون للعزاء ويسن ألا يطيلوا الجلوس، يعني يعزي ويمشي، من بدع العزاء. ها؟ يكره الجلوس لها، لازم تقول يكره الجلوس لها. ولا يفهم من كلام الشيخ، لا ولا يفهم من كلام الشيخ أن الجلوس يعني لا بأس به. ما يلزم الناس يتتبعون الشخص، يعني الشخص الذي مثلا مات له ميت يعزى في الطريق، يعزى في المسجد، يعزى في المقبرة، إذا قابلته تعزيه ما دام الوقت، ما دام يعني وقت المصيبة لا يزال إلى شهر، ثم بعد ذلك لا تذكره بالمصيبة. على كل حال مهما يكن كلام الشيخ يعني لا ينبغي أن ينقض به ما قرره الفقهاء من كراهية الجلوس للتعزية. الشيخ ما يقصد هذا، يعني هل صريح كلامه بأنه يعني يباح؟ لا بأس. لا هو قال إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس إيه فلا حرج إن شاء الله حتى لا يتعبوا الناس، هذا تعليل للشيخ واجتهاد، لكن أيضا يعني ما زلنا نتشبث بكلام الفقهاء ويكره الجلوس لها لا ثلاثة أيام ولا غير، سدا لذريعة ما يصنع الآن. الآن يصنع لمبات وسرادقات وشيء الله المستعان أشد من العرس. على كل حال جزاك الله خير، أنت فتنا فوائد عظيمة. أي نعم، ما كان لنا أن يعني أقول ما لولا أنك جبت هذا، جزاك الله خير. الآن بارك الله فيك، نعود إلى درسنا ونطلب منك عرض ما تيسر. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زيرة للسماء ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: يحمل كراهية قتاده وابن عيينة على أساس يعني تعلم منازل القمر وربط يعني شيء من الاعتقاد، اعتقاد التأثير بمنازل القمر، فهذا يكره لا شك، كراهة التحريم. لكن وأما المرخص فيه من تعلم المنازل يعني لمعرفة، يعني لمعرفة أول الشهر ووسط الشهر ونهاية الشهر وأيام الاستسرار، هذا يعني هذا هو الذي لا بأس به، لأنه لا يترتب عليه يعني اعتقاد تأثير هنا. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر إذا لم يتوبوا. نعم، رواه أحمد بن حبان في صحيحه. هنا هو مصدق بالسحر، والشاهد الترجمة باب ما جاء في التنجيم، لأنه من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من السحر زاد ما زاد. هنا قال: ومصدق بالسحر، يعني المصدق بأن حركات النجوم والحركات الفلكية لها تأثير يعني في الحوادث الأرضية، في الحوادث المشاهدة، أنها تؤثر بنفسها أو هي سبب، فسواء اعتقد أنها مؤثرة بنفسها بذاتها أو أنها سبب، كل ذلك بدعة، يعني بدعة شركية، قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب وما شرعت سبب، يعني ما ورد بالشرع أنها سبب، يعني الشمس والقمر آيتان لا يخسفان ولا ينكسر لموت أحد ولا لحياته. نعم، طبعا قال قتادة، ما أحسن قول قتادة هنا في يعني في معرفة النجوم. أو قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث فقط: زينة للسماء كما ذكر الله عز وجل، وزين السماء الدنيا. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والعزيز الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، زينة للسماء ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات نعم كما ذكر الله عز وجل في سورة النحل: وبالنجم يهتدون، وعلامات يهتدى بها، يعني يعرف الجهات، مثلا إذا يعني استدل بالجدي على جهة الشمال أو القطب. أي نعم، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. نعم، وكره قتادة تعلم منازل القمر على هذا الأساس. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم، فيه مسائل يا شيخ. قال: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. الحكمة في خلق النجوم أنها للثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. أي نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، منازل القمر. نعم، لكن الخلاف كما ذكرنا بحسب الاعتقاد والنية. نعم. الرابعة الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، ولو عرف أنه باطل. كذلك من صدق يعني المنجمين في تنجيمهم، نعم، فقد صدق بالسحر ولو عرف أنهم كذبة. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم نوعان، نوع يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله، ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. نعم. وبقي أيضا يعني دعوة لمشاركة الله في القدرة، يعني ينسب لهذه النجوم التأثير، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا يسمى علم التأثير. إذا كان يعتقد أن لها تأثيرا بذاتها أو أنها سبب للتأثير، والشيخ ذكر يعني أنها سبب أو أنها دليل على المستقبل الغيب، ولم يذكر يعني أن من اعتقد تأثيرها بذاتها فقد قدح في إفراد الله عز وجل بالقدرة، يعني في الربوبية. نعم، لأن الله عز وجل هو الذي انفرد بأنه على كل شيء قدير، وكل قدرة لمخلوق فهي من إقدار الله له، أما القدرة فهي لله جميعا، القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم. قال النوع الثاني علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات. نعم. فهذا النوع لا بأس به، بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع، إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات. نعم. أو إلى الاهتداء به في الجهات، يدخل يعني في قول قتادة: وعلامات يهتدى بها. نعم. فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه، وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني. دون الثاني. طبعا الباب اللي بعده كأنه تابع له، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نعم. يقول الفلكيون: لا تزع سيبوي. نعم. لا، هذا ليس يعني دعوة لعلم الغيب، هم لا يعني يطلقون هكذا إطلاق، يقولون إنه هذا يتم بالحساب، لأنهم يسبرون سير القمر وسير الشمس وبالتجربة وبالحساب، أنه إذا يعني صار القمر في موضع والشمس في موضع أن أحدهما يكشف الآخر ويضع الآخر، وهذه الحركة بإذن الله عز وجل هي وقت لصلاة الكسوف، كما أن غروب الشمس وقت لصلاة المغرب، وكما أن طلوع الفجر وقت لصلاة الفجر، فهذه يعني الخسوف نفسه أو الكسوف هو وقت لصلاة الكسوف، وكله يجري بأمر الله عز وجل، وكونهم يحسبون يعني حسابات ويتحرون ذلك وقد يوافق هذا لا ينافي، وهم لا يدعون علم الغيب، ولكن يقولوا عرفناه بالمشاهدة بالحساب بالتجربة، والله أعلم. أحيانا هو تابع للتفسير، أحسنت، وهذا نعم هذا فهم جيد، هو تابع لعلم التفسير، هو تابع لعلم التفسير. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. نعم، سربال من قطران ودرع من جرب. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم أحسد. تتم للجواب لو مثلا يعني في الصباح أو في العصر أقول لك أن الغروب الشمس تغرب في الساعة الفلانية، هو من هذا الباب، في الساعة الفلانية تغرب الشمس، في الساعة الفلانية تشرق الشمس، هذا من علم التسيير كما قال الأخ. هو بالحساب وبالرصد حركة الكواكب والنجوم. لكن لا يدعون بهذا يعني أنهم عرفوا مغيبا، فالغيب لله عز وجل لا يعرف أحد. نعم. ولهما للبخاري ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تنسبون المطر الذي يرزقكم الله به للنجوم. نعم. وكما فسر في الحديث أصبح من عبادي هل تدرون ماذا قال على إثر لهما البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية، يعني ينسبون المطر للأنواء للنجوم. نعم. وهذا تفسير آية الواقعة. نعم. والثانية قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. نعم. وهن الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، كل ذلك أبطله الإسلام. فخر بالأحساب والطعن في الأنساب، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والاستسقاء بالنجوم هو موضوع الباب هنا، يعني اعتقاد أن هذه الأنواع وهذه النجوم أنها هي التي تنزل المطر أو سبب لنزول المطر طلوعها. نعم. كل هذا يعني أبطله الإسلام، أو كل هذا من الشرك. والنياحة طبعا رفع الصوت والجزع، وقال النائحة خص النائحة لأن العادة أن النساء هن هن اللاتي يكثرن النياحة، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العفو والعافية. رواه مسلم. نعم. قال الثالثة ذكر الكفر في بعضها. هما بهم نعم كفر. هما بهم كفر. أه؟ هما بهم كفر. هما نعم. أو هي بهم نعم أربعة من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ذكر الكفر في بعضهن. لما قال مؤمن بي وكافر نعم. يعني في الاستسقاء بالنجوم من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر. نعم. أن من الكفر ما لا يخرج من الملة مثل هذا، يعني من قال مطرنا بنوء كذا على أساس أنه سبب، أما على أساس أنه هو الذي أنزل المطر هو الذي أثر فهذا كفر يخرج من الملة، لكن إذا اعتقد أنه سبب إذا يعني طلع النجم الفلاني إذا يعني الشبط أو كذا أو شيء من هالكلام هذا سعد الصعود سعد الذابح سعد رتب عليها يعني نزول الأمطار أو عدم الأمطار فإنها أسباب أو مواقيت، فقد قال يعني أو عدها أسباب وهو لا يعلم، يعني ما الشرع لم يعدها أسباب والتجربة كذلك. أي نعم لا يعرف في القدر الكوني أن هذه كلما جاءت جاء المطر، بل أحيانا يأتي المطر في طلوع مثلا يعني سهيل أو طلوع الشبط أو كذا، وأحيانا لا يأتي، أحيانا لا يأتي المطر، إنما سبب نزول المطر هو الاستغاثة، توحيد الله عز وجل والاستغفار واستغاثة الله سبحانه وتعالى ووقوع الحاجة، وقوع الحاجة بالناس هو سبب الإغاثة. نعم. قال الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هذا بسبب نزول النعمة. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع وقال مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. السابعة التفطن الكفر في هذا الموضع مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله بعض العوام يعتقد في التويبة تويبة نجم من النجوم يقول هذا التويبع راعي برق وخيال وما عمر ذكر واد من التويبع سال، هذه قالها بعض العوام وقد كدس زرعا له يعني كثير ووضعه في الوادي فحذروه ربما يأتي مطر ويشيل زرعك، فقال هذا البيت فما بقي لحظة لحظات إلا وقد جاء المطر و يعني اكتسح زرعه واكتسح ماله، حتى قال الآخر لهذا القائل والنصبي ذنب ربه. نعم، لأنه نسب هذا للتويبة فالله أخلف عقيدته. نعم، والله المستعان. قال التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. نعم. ها نعم التفطن لقوله قد صدق نوء كذا. نعم إخراج العالم للمتعلم المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم. نعم، حتى لأن هذا من الطرق العظيمة في ترسيخ المعلومة و يعني العياء التربية الحديثة يقولون أنهم سبقوا إلى هذا. اللهم صل وسلم على رسول الله أتدرون ماذا قال ربكم. نعم. العاشرة وعيد النائحة. أين التعليق؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله باب الاستسقاء بالنجوم لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوء. نعم، سواء اعتقد أن النوء هو الذي أنزل المطر أو أن النوء سبب للمطر أو لوقف حدوث المطر. نعم. قال: والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي تفضل بها على عباده. ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية. ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، لا بوجه الشرع ولا بوجه التجربة. نعم. وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته في الوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا ولكم الإيمان، وأن يعيدنا وإياكم من نواقضه ونواقصه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك الشيخ. وعلى هذا النحو افعل. يقول: عرضت علي إحدى الشركات أن أكتب اسمي عندهم، وفي آخر الشهر ينزل لي راتب وأنا جالس في البيت، هل الراتب حلال أم حرام؟ مش رأيكم؟ ها؟ لا، هم الشركة تريد أن تكذب على الدولة أنها سعودت، أين، وأنها أطاعت ولي الأمر، وهو يعاونها على هذه الحيلة. هو لا، ما عاون على البر والتقوى، فالأولى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالذي أراه أن لا يستجيب لهم وأن يتركهم، إلا أن يعطوه مقابل عمله فلا بأس، يعني يكون موظف حقيقي. أما أن يعني يكتبون أسماء، ربما يكتبون أسماء من أجل الحيلة على هذا الأمر من ولي الأمر. امرأة عندها ذهب للزينة، وأهدي لها من أولادها وبناتها ذهب كذلك مما زاد عن حد النصاب، فهل عليها زكاة؟ نعم، الأحوط أن تزكي ذلك حتى وإن كان حليا. وإلى هذا، وبهذا يقرر الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. يقول: اشتريت كاميرا من أحد من الناس جديدة بمبلغ 1000 ريال، فذهب إلى الشركة وسعرتها له قيمتها 2000 ريال، فأخاف أن تكون يقول ذهب إلى الشركة وسعرتها الشركة قالوا قيمتها 2000 ريال، فأخاف أن تكون مسروقة، فماذا أفعل في هذه الحالة وما يجب علي؟ والله جزاك الله خير على هذا الورع، لكن هذا الذي اشتريتها منه هل ظاهره الصلاح أم أنك لا تعرفه؟ ها؟ ثم الكاميرا نفسها هل هي عين مباحة؟ أنا بنبرك ببيعك وشراك، هل هو صحيح؟ لابد من شروط البيع أن تكون العين مباحة، فهل هذه الكاميرا مباحة؟ عين مباح أن تباع وتشترى، هي آلة للتصوير، فهل التصوير حلال؟ أدري أنا، أقول عليك ظلمات بعضها فوق بعض. ها؟ ما يجوز تصوير، صور ما يجوز تصوير، زين أهله، نعم ما يخالف، الجبال والشجر. هي بس نعود إلى إلى إلى المسألة، إلى صلب المسألة، لكن بعد الأذان. نعم، أخونا يقول أخاف أنها مسروقة. أنت خاف الحقيقة، ما علمت أنها مسروقة، اشتريتها منه ب1000 ريال، يمكن محتاج، يمكن اشتراها وأصبح محتاجا وما وجد من يشتريها منه، وأنت يعني دفعت له 1000 ريال وهي كافية في سد حاجته، إلا إذا تبين لك وعلمت أنها مسروقة هذا شيء آخر، يمكنك أن تبحث عن صاحبها ونعم وتبحث عن الذي هذا، علمت أنها مسروقة على كل حال تحاول يعني أن تبحث عن التي سرقت منه وتخبره وهذا الشخص أيضا. ثم إنك ينبغي أن يعني أن تحتاط في المستقبل لمثل هذا، لا تشتري من مجهول، مجهول ما لابد تشتري منه، مثل ما يفعلون أصحاب الجوالات الآن، جيب له جوال 300 ريال 400 ريال ما يمكن يشتري منك حتى يسجل هويتك حتى يأمن مثل هذه الحالة. فأنت على الأقل سجل يعني معلومات عنه. اي نعم، يعني كانوا في زمن مضى حتى إذا جلب في السوق بعير أو غنم أو كذا اشتروا، لكن لا يعطون، لا ينقدون الثمن حتى يأتي بكفيل للبائع يعرف به فيما لو تبين أنها مسروقة أو تبين شيء آخر. هنا وهذا من الحزم الحقيقة. يقول جاء في تفسير فغاسق إلى وقب هو اكتمال القمر، والعلم الحديث يثبت وجود أضرار على الجسم في هذا الوقت، أرجو التعليق. هو أيضا يعني في كلام أهل العلم أنه فسر بالقمر وفسر بالحية إذا انقلبت، هي الحية إذا لدغت لا تنفث سمها إلا إذا انقلبت، وهذا هو الوقوف. أي نعم، ف يعني هذه أفراد الغاسق كأنه اسم جنس أو وصف جنس تحته أفراد، من أفراده القمر إذا اكتمل، ومن أفراده نعم الأفعى إذا لدغت وأفرغت سمها وهكذا، والله أعلم. وعلى كل حال العلم الحديث مهما يعني مهما حقق وصار صحيحا فهو لا يخالف يعني لا يخالف آيات الله عز وجل الشرعية، آيات الله الكونية. ندخل العلم الحديث في الآيات الكونية، إذا صدق صاحب المنهج التجريبي وطبقه على الكائنات بصدق فإنه يتفق مع آيات الله نعم المسموعة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الضمير يعود على القرآن. أي نعم، فالبحث الصحيح البحث التجريبي يؤدي إلى يعني تصديق القرآن، تتفق نتيجته مع ما أخبر به الوحي بقسمين الكتاب والسنة. أي هذا سؤال، الله المستعان. يقول ما حكم تخصيص ليلة مولده الشريف اللهم صل وسلم على رسول الله بإيش؟ بذكر عينا وقصيدة البردة وما أدري إيه، هذا كله بدعة يا أخي. حضور موائد المولد هذا كله سحت، لأن هذه الموائد إنما كان سببها باطل، طريقة محبة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه. ولعل في يعني في درس قادم إن شاء الله أحضروا بعض ما قيل في هذا الموضوع. أي نعم، نسأل الله التوفيق والإعانة. وعلى كل حال إقامة المولد على سبيل التعبد، إقامة المولد على اعتقاد أنه تعظيم للرسول ومحبة للرسول، كل ذلك بدعة لا يجوز فعله. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مولدا ولا فعل الصحابة من بعده، وإنما أحدث في الدولة الفاطمية الرافضية، أحدثوه بزعم أنهم يحبون الرسول، ومحبة الرسول إنما تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم يا شيخ وإليك. أي نعم، بعد عندما تزول الشمس يعني في يسمى مساء، يسمى أي نعم يسمى عشي، لكن الأفضل أن يكون بعد العصر أو بعد المغرب. هنا نعم. طيب أنا لو صليت الظهر قبل دخول وقته. اسمع هو عبادة. يقول لك أنا أعبد الله أصلي قبل دخول الوقت، ليش تعترض علي؟ أنا أقول لأنك ما أتيت بالعبادة على المشروع. أنت ما تعبد الله إلا في وقت خاص، والباقي يعني تكون مبيحا لنفسك ما تشاء. حتى بعض الظلال يعني يبيح هذا ويقول إذا جاء المولد روح اطرح حمولك عليه، يعني بإقامة المولد وبالمدائح خلاص يمحى عنك ما سبق. هذا اعتقاد فاسد. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخصص بيوم من السنة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تسري على جميع أوقات الحياة، نتبعه في جميع أحوالنا عليه الصلاة والسلام. من لا يصلي عليه في الصلاة لا صلاة له. أي نعم. فحياتنا كلها يعني حياتنا التعبدية كلها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني ما تعرف الله ولا تعرف أن تعبد الله إلا في المولد ما، وخلاف السنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. مع أنهم الحقيقة الذي يقع في المولد منكرات ويقع أعظم. نعم نعم يا أخوانا في شيء؟ أي نسي فرضا من فرائض الوضوء. أي أي يقول للمأمومين استأنفوا صلاتكم، أنا لست على وضوء. فيستأنفون صلاتهم، يقيمون الصلاة ويصلي بهم أحدهم ويذهب يتوضأ. أقول هكذا يفعل. أما إذا حصل الحدث طاري فإنه ينيب من يكمل الصلاة إذا كان الحدث طارئ. أما إذا كان صلى بدون رفع الحدث بدون اكتمال الوضوء فقد صلى بهم من غير وضوء. يقول إن الصلاة بالأولها باطلة، استأنفوا صلاتكم. هو لا إثم عليه لأنه ناسي. أما عاد إذا كان متعمد فهي كبيرة. نعم. في شيء آخر؟ بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم أسمع صوت وأنت كذلك، حفظكم الله.